يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أهل علينا هلال رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم يا رب العالمين أعنا في شهر رمضان المبارك على الصيام والقيام والعمل الصالح وقراءة القرآن. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار يا رب العالمين. إخواني وأخواتي الكرام، هذا برنامج نتدارس فيه وإياكم في هذا الشهر الكريم المبارك شيئا من فقه الصيام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا فيه ما ينفعنا، وأن ينفعنا فيه بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. إن مما ينبغي للمسلم والمسلمة دوما أن يسألوا عن حكم الله سبحانه وتعالى ويتعرفوا عليه، ليعبدوا ربهم جل جلاله على بصيرة، وليكونوا في صيامهم وقيامهم على أتم الوجوه وأكملها وأحسنها. وقد أمر الله جل جلاله نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يطلب من الله المزيد من العلم، وقل رب زدني علما. فاللهم يا رب العالمين زدنا علما، وعلمنا علما نافعا يكون حجة لنا لا حجة علينا. إخواني وأخواتي الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بشهر رمضان المبارك، فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءكم شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين. هنيئا لمن أدرك هذا الشهر، هنيئا لمن أدرك هذا الشهر، ها قد واتتكم الفرصة، واتتكم الفرصة لتكتبوا في سجلات رب العزة والجلال من المؤمنين القانتين الصادقين الصالحين، لتمحوا من النار وتعتقوا منها وتبعدوا عنها. ها قد واتتكم الفرصة لتكتبوا في سجلات أهل الجنة. إخواني وأخواتي الكرام، هذا الشهر الكريم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وما هذا إلا لسعة رحمة الله جل جلاله في هذا الشهر أكثر من غيره من الشهور. يرحم الله جل جلاله من عباده ويغفر ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويعتقهم من النار. إخواني وأخواتي، ما أحرانا أن نكون أهلا لهذه البشرى، ما أحرانا أن نكون أهلا لإدراك هذا الشهر الفضيل الكريم، ما أحرانا أن نكون ممن أدرك رمضان وغفر له. ألا يا حسرة من أدرك رمضان ولم يغفر له. هذه الرحمات تتنزل في هذه الليالي المباركة وفي هذه الأيام المباركة، هذه الرحمات تتنزل، فيا تعاسة من أدرك هذا الشهر ولم يغفر له. أدركته هذه الأيام والرحمات تنزل على العباد، ولم تنزل عليه هذه الرحمة التي تغفر له ذنوبه وتعتقه من النار. ما أحرانا أن نصحح قلوبنا وأن نصحح أعمالنا ونياتنا حتى نكون أهلا صالحا لقبول رحمة الله جل جلاله التي تتنزل على عباده في هذه الأيام. هذا الشهر الكريم شهر تتضاعف فيه الأعمال، ميزه الله جل جلاله عن بقية الشهور، اختاره الله جل جلاله واصطفاه، اصطفى أوقاته وأيامه، فجعله محلا وظرفا لنزول كتابه الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، اختاره الله جل جلاله لهذا الشرف العظيم فأنزل فيه كتابه. كذلك من تشريف هذا الشهر الكريم أن الله جل جلاله قد شرفه بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فهذا الشهر تتضاعف فيه أعمار هذه الأمة، تتضاعف فيه أعمار هذه الأمة، فتدرك بها الأعمار والآجال الطويلة في هذه الليالي القصيرة. والموفق اللبيب الفطن هو من أدرك هذا العمل في هذه الليالي القصيرة فأدرك به الأعمار والآجال الطويلة. لذلك لما كانت ليلة القدر خيرا من ألف شهر، كان من قامها كأنه قد قام ألف شهر. ولا شك أن هذا الفضل العظيم الذي ميز الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة واختصها به، لا شك أنه من رحمة الله جل جلاله بهذه الأمة ورحمته جل جلاله وقد علم ضعفنا. إخواني وأخواتي الكرام، نستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم ومشاركاتكم على الهواتف المبينة في هذه الشاشة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقول وما نسمع. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين الله جل جلاله في هذه الآية كتب الصيام، والكتب هو الفرض. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي مفروضا، كتابا موقوتا أي فرضا موقتا. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في الصيام: كتب عليكم الصيام. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك في الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت بلفظ الكتب. والكتب هو نوع من أنواع أو صيغة من صيغ الفرض. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بين الله جل جلاله أن فريضة الصيام لم تبتدئ على هذه الأمة المحمدية، وإنما قد فرضت على الأمم، على أمم الأنبياء قبل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فقد فرض على أهل الكتابين من قبلنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فالصيام كان عبودية لله جل جلاله عند أهل الكتاب، تعبدهم الله سبحانه وتعالى بها، بل إن خير الصيام كان صيام داود نبي الله داود عليه السلام. إلا أن أهل الكتابين من قبلنا قد فرطوا في هذه الشريعة ولم يقوموا بها، لذلك لا يحفظ لهم اليوم صيام صحيح متصل عن الطعام والشراب كله في وقت محدد، وإنما تغيرت وتبدلت هذه الشريعة. فمن تغييرهم وتبديلهم لها أنهم استباحوا لأنفسهم فيها طعاما وشرابا بقدر معين، وإمساكا عن بعض أنواع الطعام دون بعض، وأن هذه الشريعة صارت تتقلب عندهم مع وقت فصول السنة، أي انقلبت بدل أن تكون في الشهور الهجرية صارت عندهم في الشهور الشمسية مرتبطة بالفصول الأربعة، ولم يشرع الله سبحانه وتعالى الصيام على الأمم كذلك، وإنما شرعه الله سبحانه وتعالى على صفة معهودة معروفة معلومة حافظت هذه الأمة عليها بتوفيق الله جل جلاله. الصيام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هو إمساك وهو ترك، والترك إما أن يكون تركا مجردا وهو عدم الفعل، وإما أن يكون تركا بنية اقترن به نية الترك والإمساك. ونضرب لذلك مثلا، فإن مثلا من نام 10 ساعات وهو لا ينوي صياما فإنه تارك للطعام والشراب، ومع ذلك لا يسمى صائما، حتى ولو أن إنسانا مثلا ذهب إلى الطبيب فقال له الطبيب: حتى نجري لك هذا التحليل لا بد أن تترك الطعام والشراب 10 ساعات تمهيدا لإجراء التحليل في وقت محدد، فترك الطعام والشراب هذه الساعات لأجل إجراء هذا التحليل مثلا، فإنه لا يعد صائما بالمعنى الشرعي. إذا من هو الصائم بالمعنى الشرعي؟ هو تارك الطعام والشراب، هذه المفطرات التي سنعرضها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، ترك هذه المفطرات تعبدا بنية الترك لله سبحانه وتعالى، بنية الترك عبودية الصيام. هذه النية هي الصيام، والترك المقارن للنية عمل من الأعمال وفعل من الأفعال. لذلك الأعمال إما أن تكون إيجادا وإما أن تكون تركا، فالإيجاد مثل أن يقوم فيصلي ويركع ويسجد، والترك كأن يترك التطيب حال إحرامه بالحج فهذا تعبد، وأن يترك قص شعره وأظفاره حال إحرامه بالحج والعمرة فهذا تعبد، أو أن يترك الكلام أثناء الصلاة أو الطعام والشراب أثناء الصلاة فهذا تعبد، أو أن يترك الطعام والشراب والجماع في أثناء يوم الصيام فهذا تعبد. إذن أعمال العبد إما أن تكون إيجادا فعل يوجده كأن يقوم ويركع ويسجد، وإما أن تكون تركا، والترك متى يصح أن يكون عملا من الأعمال يكون تعبدا وقربة، متى يصح أن يكون عملا يثاب عليه الإنسان؟ إذا اقترن بنية الترك تعبدا لله سبحانه وتعالى. وأما الترك المجرد عدم الفعل المجرد فإن مثلا النائم لا يعتبر متكلما، وإن الجالس مثلا لا يعتبر مثلا يأكل ويشرب، أو الذي يمشي في الطريق لا يأكل ولا يشرب، هذا لا يعد صياما، وإنما الصيام هو الترك الذي قارنته نية التقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى. إذن هذا حقيقة الصيام، الصيام من العبادات التركية، فهو ترك مجرد اقترن بنية، ليس فيه إيجاد فعل من الأفعال، اقترن بنية. فمن حين طلوع الفجر إلى حين غروب الشمس وهو ممسك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين الله جل جلاله في هذه الآية أن الصيام قد كتب على الأمم من قبلنا، وفي هذه العبارة تنويه بشرف الصيام، وأنه عبادة لله جل جلاله شرعها على لسان أنبيائه ورسله قبل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه تنويه بشرف الصيام أنه عبودية مستمرة، عبودية جعلها الله جل جلاله تعبدا وتقربا إليه سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه ورسله. كذلك قول الله سبحانه وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم فيه تخفيف لمشقة الصيام، بأن وعدم استثقال للصيام، بأنه قد فرض وشرع للأمم من قبلنا كذلك. والإنسان إذا شاركه غيره في تحمل هذه المشقة خفت عليه، والله سبحانه وتعالى قد خفف هذه المشقة التي في الصيام، كذلك في الآية التي تليها بقوله سبحانه وتعالى أياما معدودات، ببيان أن الصيام إنما فرض في أيام معدودة قليلة، معدودات جمع قلة. كذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لعلكم تتقون، في ختام هذه الآية الشريفة الكريمة بيان لحكمة الصوم، بيان لحكمة الصوم، وأن الله سبحانه وتعالى إنما فرض الصوم ليتحقق العبد بالتقوى، ليتمثل التقوى التي أرادها الله جل جلاله منه. والصيام خلاء البدن من الطعام والشراب، أو ما يسميه بعض الناس بالقوى الجسمانية الحيوانية، أي قوى الطعام والشراب التي تجري في البدن، إذا خلا منها البدن وضعف منها فإنها ترتقي قوته الروحية الإيمانية الملكية التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فيسمو قلبه لله جل جلاله. والبدن إذا قل فيه هذا الطعام والشراب يرقى القلب وتسمو الروح إلى باريها جل جلاله، لذلك هو نوع من التعبد. لذلك نجد أن المسلم الصائم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى في حال صيامه من غيره الذي يأكل ويشرب، أو هو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى في حال شهر رمضان حال الصيام من غيره من الشهور التي يصبح فيها مفطرا ويتغدى ويتعشى ويأكل فيها. لذلك كلما امتلأ هذا البطن، وقد جاء في الحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، كلما امتلأ هذا البطن فإن النفس تثقل عن العبودية لله سبحانه. لذلك كان هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الطعام أمور، منها تنقيص قدر الطعام، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. كذلك تنقيص الطعام في المقدار وتنقيص الطعام في الأيام، وهذا من خلال الصيام، وهذا من خلال الصيام. طيب عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا فضيلة الشيخ بارك الله فيك على هذا البرنامج، جزاك الله عنا كل خير، وحييك وحيي كافة العاملين في هذه قناة مباركة، ورمضان مبارك عليكم. أنيس شعبان من تونس، قصيدة شعرية. شكر الله لك، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك علينا وعليكم في الشهر الفضيل، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الصوام والقوة، وأن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يعيد هذا الشهر وعلى أمتنا الإسلامية بخير وصحة وعافية، وهي ترفل في ثياب التقوى والقرب من الله جل جلاله. نعود فنقول قول الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. إذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم تنقيص الطعام، سواء كان تنقيص مقدار أو تنقيص أيام، وهذا هو مشروعية الصيام. والصيام مشروعيته على رتب: رتبة الفريضة ألا وهي شهر رمضان، ورتبة أقل من ذلك وهي التطوعات المؤكدة كصيام 3 أيام من كل شهر، هذا تطوع مؤكد جاء في عدد من الأحاديث، أو تطوعات مرسلة كان يصوم الإنسان ما بدا له من الأيام. هذه رتب المشروعية في الصيام كذلك كلها جاءت محققة لفضيلة التقوى. نعود فنقول قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا تخفيف كذلك لئلا تستثقل النفوس شريعة الصيام، وهو تخفيف عن المريض والمسافر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. شرع الله سبحانه وتعالى لهم وجوب أيام أخر يقضون فيها ما فاتهم من هذا الشهر الكريم. وفي الآية التي تليها قال الله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. يريد الله بكم اليسر، فخفف عن عباده جل جلاله عند حصول هذه الأعذار أن يفطروا هذه الأيام من هذا الشهر الفضيل ويقضوها عدة من أيام أخرى. هذه الآيات التي شرع الله سبحانه وتعالى فيها الصيام، ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في الآية الثالثة من آيات الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نزل وجوب صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي في السنة 11 من الهجرة في شهر ربيع الأول، ولذلك جاء على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة 10 رمضانات. فأما الرمضان الأول فلم يشرع فيه وجوب الصيام، وإنما شرع وجوب الصيام من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم فرضا واجبا 9 رمضانات. وقبل فرض رمضان شرع الله جل جلاله وشرع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أن يصوموا يوم عاشوراء، يوم عاشوراء، لذلك صامه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم العاشوراء الذي أدركه قبل صيام رمضان هو العاشوراء الذي كان في السنة الثانية من الهجرة، في محرم من السنة الثانية من الهجرة، لأنه كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر ووصل إلى المدينة في شهر ربيع، ثم أدرك عاشوراء أو محرم في السنة الثانية من هجرته صلوات الله وسلامه عليه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام هذا اليوم، وقد كان يوم عاشوراء يوما تصومه العرب في الجاهلية ويصومه اليهود كذلك، تعظيما لهذا اليوم، لأنه يوم حصل فيه نصر عظيم لموسى عليه السلام، نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون وقومه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما بلغه أنها تصوم قال: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فإن موسى نبي قد بعثه الله جل جلاله برسالة الإسلام أخ للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الأنبياء إخوة لعلة، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. ثم إنه قد نسخ وجوب صومه وأنزل الله جل جلاله شهر رمضان المبارك، ففرض الصيام في شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لعلنا نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، نتابع وإياكم شيئا من الآيات والأحكام المتعلقة بصيام شهر رمضان. إذا أردت أن تحوز ثواب الصيام كاملا وأن تستشعر روحه فاحرص على سنن الصيام، ومنها السحور آخر الليل ولو بشربة ماء. قال صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. تعجيل الفطر مع الأذان على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء كما جاء في الحديث، وأن يدعو عند فطره بهذا الدعاء النبوي: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تفطير الصائمين، ففي الحديث: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. العمرة في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. أن يشغل نهاره بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وأنواع القربات. إن رمضان فرصة لتقوية الإيمان والفوز بالجنة والنجاة من النار. قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. ها قد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، ونرجع إلى شيء من أحكام الصيام، ثم بعد ذلك نستعرض بعض الأسئلة التي وردت من خلال رقم الواتساب المخصص للبرنامج. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات بدءا من السنة الثانية من الهجرة، وكان آخر رمضان صامه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه هو رمضان من السنة 10 من هجرته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. وفرض رمضان قد جاء نسخا لوجوب صوم عاشوراء قبله، وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر الناس بصيام عاشوراء، وكان هذا والله تعالى أعلم هو عاشوراء من السنة الثانية من الهجرة، فإن عاشوراء الذي كان في السنة الأولى من الهجرة لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد فيه إلى المدينة النبوية المشرفة شرفها الله جل جلاله. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى صوم رمضان بقوله جل جلاله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كان هذا نسخا لغيره من الأيام. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي يسأله عن الصيام فقال: صوم شهر رمضان. قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. لذلك صار هذا الصيام صيام رمضان هو الصيام الفرض دون غيره من الأيام، إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه بنذر مثلا، أو بسبب كفارة لوقوعه في معصية أو ذنب ككفارة الظهار أو كفارة إفطار يوم من رمضان بالجماع، فإنه يجب عليه صيام آخر بسبب من العبد المكلف أو بسبب النذر، هذا وجوب آخر غير الوجوب الأصلي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. طيب، عندنا اتصال من أختنا أم آمنة من الإمارات. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أنا بيسألك سؤال، أنه والدتي ما تقدر تصوم لأن هي تعبانة أن تأخذ أدوية يعني، تمام؟ هي قالت لي ان انا اعطي شخص يعني انه يفطر بدل عنها، ولكن احنا اختلفنا انه مثلا انا لازم يعني فطور اكل كل يوم اسويه للشخص هذا ولا اقدر اعطيه فلوس. طيب الاخت الكريم يعني نعم اختنا الكريمة تقول ان والدتها لا تستطيع الصوم. اولا نقول ان كان المرض الذي مرضته الوالدة او عدم استطاعتها للصوم هو عجز مؤقت، يعني مثلا مرض عارض عرض بها هذا الشهر أو الشهرين أو الثلاثة، فإننا نقول إنها تفطر هذا الشهر ثم تقضي هذا الشهر الكريم بعد أن تصح وتقوم صحتها وتستطيع الصيام، فإنها تقضي الشهر الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المرض الذي أصاب الوالدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويعافيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لها بخير وأن يتقبل منها العمل الصالح. إن كان هذا المرض الذي بالوالدة هو مرض دائم، مثلا مثل العجز الذي يصيب الإنسان والوهن الذي يصيب الإنسان بسبب كبر السن، الشيخوخة، أو بعض الأمراض التي تكون ملازمة للإنسان وتحتاج إلى دواء أو تحتاج إلى شرب ماء متكرر، فلا يستطيع الإنسان معها الصوم الآن ولا يستطيع القضاء لاحقا، فهذا نقول إن كانت بهذه الحال فالظاهر والله تعالى الذي يجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم، فيجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا. وقد حمل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الآية الكريمة في قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حملها قال: هما الشيخ والشيخة اللذان لا يستطيعان الصوم فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. فاستنبط من هذه الآية التي قال بعض أهل العلم أنها منسوخة أعملها الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه، حملها على الشيخ والشيخة الكبيرين اللذين قد هرما ولا يستطيعان الصوم. فالواجب على والدتك أيتها الأخت الكريمة إن كانت تستطيع قضاء فيما بعد أن تقضي، وإن كان بها مرض لا تستطيع معه لا الصيام الآن ولا القضاء فيما بعد فإنها يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا. وصفة الإطعام كما يلي: تعطي كل مسكين، عليها أن تطعم 30 مسكينا، فتعطي كل مسكين نصف صاع من البر، نصف صاع من البر يملك هذا النصف الصاع. إذن هذه الصفة الأولى للإطعام، نصف مقدار الفطرة، نصف مقدار زكاة الفطر، زكاة الفطر صاع، لكن نحن نقول الآن نصف المقدار نصف الصاع، فتعطي للفقراء والمساكين لكل مسكين تعطيه نصف صاع. إذن هذا الحالة الأولى للإطعام. الحالة الثانية للإطعام أو الشكل الثاني من أشكال الإطعام هي أن يطعم الفقراء طعاما جاهزا مطبوخا لهم، يغدون ويعشون، وإن كان في رمضان يفطرون والإفطار ويعشون العشاء الذي يكون بعد المغرب، بحيث يكون هذا الإطعام مشبعا لهم مشبعا لهم. وقد كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما هرم، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قد عمر، فكان من آخر الصحابة رضي الله تعالى عنه موتا بالبصرة، لما عمر أنس بن مالك كان في آخر عمره لا يستطيع الصوم، فكان يجمع الفقراء فيغديهم أو يعشيهم. يكون هذا الإطعام مما ذكره أهل العلم أن هذا الإطعام إما أن يكون في كل يوم، بمعنى أنه في كل يوم يطعم فقير أو مسكين، أو أن يجمعوا جميعا في آخر الشهر. وذكر بعض أهل العلم أن الأفضل أن يكون هذا الإطعام للفقراء أو المساكين في آخر الشهر لا أوله، لأن الوجوب لم يتعلق بعد بذمة المكلف. هذا فيما يتعلق بصفة الإطعام. وأما سؤالك هل أخرج لهؤلاء المساكين نقدا، فإننا نقول لا، وإنما يطعمون طعاما، إما أن يخرج طعام أو يقدم لهم طعام مطبوخ. وأما تقديم النقد فإن الله تعالى مخالف لهذه الآية الشريفة الكريمة ولفتيا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلذلك نقول إخراج الطعام إما أن يكون نصف صاع من البر لكل مسكين، وإما أن يكون طعاما مطبوخا جاهزا يشبعه في هذا اليوم، ويتعدد المساكين بتعدد الأيام، فتطعم أمك 30 مسكينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها في هذا الشهر الفضيل، وأن يختم لها بالصالحات والأعمال الطيبة المباركة. عودا على الآية الشريفة الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وشهود الشهر يكون بأحد طريقين: الطريق الأول أن يكون برؤية هلال شهر رمضان، وتراء هلال شهر رمضان سنة مؤكدة، بل هي فرض كفاية على هذه الأمة، إذا قام بها البعض سقط الفرض عن الباقي، فيتراء الناس هلال شهر رمضان، فإذا رآه واحد منهم مسلم عدل يعرف الرؤية ويدرك الرؤية قوي البصر رأى الهلال، فإنه يشهد به ويجب على الناس الصوم بشهادته. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يتم شهر شعبان 30 يوما، فإن الشهور القمرية لا تكون إلا 29 يوما أو 30 يوما، لا تزيد عن 30 ولا تنقص عن 29. فإذا أكمل شعبان 30 يوما فإن الناس يصبحون في اليوم الذي يليه، وهو اليوم 31، يكون هذا اليوم هو اليوم الأول من رمضان، الأول من رمضان، فإنهم يصبحون صائمين وجوبا. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدد، فأكملوا العدد. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فقدروا له. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح كذلك: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة، أي أكملوا عدة الشهر 30. هذا اتصال من أختنا خديجة من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أختي الكريمة، تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. أريد أن أسأل، هل المسلم إذا قدر على الإنسان وشفي بإذن الله هل يقضي الأعوام الماضية؟ إذا كان الإنسان قد أفطر هذه الأعوام السابقة ثم شفي، نحن نقول الآن أختنا خديجة تسأل تقول: إذا كتب الله جل جلاله لعبد من عباده الشفاء من مرض، نقول إن كان الأعوام الماضية قد أفطر هذه الأعوام وهو يرجو هذا الشفاء ويأمل القضاء فإنه يقضي. وأما إن كان بالإنسان مرض كان يظن دوامه، كان يظن دوامه وملازمته له، فأفطر رمضان من الأعوام السابقة وأطعم عن كل يوم مسكينا، ثم يسر الله سبحانه وتعالى له الشفاء الذي خالف ما كان يتوقعه ويظنه، والله جل جلاله على كل شيء قدير، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، كتب الله له الشفاء بعد أن أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، فإننا نقول لا يلزمه أن يقضي هذه الأيام. لذلك ما هو الآن محل النظر؟ نقول محل النظر لما أفطر الأيام من رمضان في الأعوام السابقة، إن كان قد أفطر تلك الأيام وهو يرجو الشفاء فإنه يفطر ولا يطعم، وإنما يفطر ويقضي، فبالتالي متى ما شفي فإنه يقضي، كما قال الله جل جلاله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما إن كان قد أفطر تلك الأيام وهو مريض مرضا لا يرجى شفاؤه ولا برؤه، ولكن الله جل جلاله بقدرته شفاه وأبراه بعد أن كان قد أفطر وأطعم، فإننا نقول لا يلزمك أن تعود على تلك الأيام بالقضاء، لأنك قد فعلت ما أمرت به في تلك الأيام من إفطار وإطعام. إذن يجب على الإنسان يفعل ما يؤمر به في تلك الأيام، إن كان قد أفطر وهو يرجو الشفاء فإنه يفطر ويقضي، وإن كان قد أفطر وهو لا يرجو الشفاء فإنه يفطر ويطعم ولا يلزمه أن يعود على تلك الأيام للصيام إذا شفي بعد ذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وشهود الشهر بأحد حالين، إما برؤية الهلال وإما بتمام شعبان 30 يوما، لأن الشهر القمري لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30 يوما، وهذا هو شهود الشهر الواجب في حق المكلف. وأما العمل بالحساب فلم يشرع، وفي الحديث: لا نحسب ولا نكتب، لا نحسب ولا نكتب. وعبادات أمة الإسلام قد علقت فيما يتعلق بالشهور، قد علقت برؤية الهلال. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن المواقيت التي ربطت بها عبادات الناس فيما يتعلق بالعبادات الحولية أو المرتبطة بالشهور قد علقت برؤية الهلال. قل هي مواقيت للناس والحج، وهي أنواع من العبادات المرتبطة بالشهور والأحوال، منها عبادة الحج فإنه مرتبط بشهر الحج، ومنها عبادة الزكاة فإن الزكاة تجب في كل عام، والعام المراد هنا العام القمري 12 شهرا قمريا. وبعض الصلوات مثل صلاة العيد، صلاة العيدين، هي مرتبطة بالهلال. كذلك الصيام شهر رمضان هو مرتبط بالهلال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ولا يلزم الإنسان بل لا يشرع له أن يعمل بالحساب كما ذكرنا. طيب نعود إلى بعض الأسئلة التي وردتنا من خلال الواتساب. هذه سائلة تسأل تقول: البلغم هل يفطر؟ وأن بعض الناس قالوا أنه يفطر ولكنها تعجز أن تخرجه من فمها. الأظهر والله تعالى أعلم أن البلغم أو النخامة لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائم، ولا يجب على الإنسان إخراجها. وإذا أخرجها إلى فمه فالأفضل له أن يلفظها من فمه لا أن يبلعها، لأنها مستقدرة، ولو بلعها فالظاهر والله تعالى أنه لا يفطر بذلك. وهنا سائل يقول: بسبب عملية جراحية أفطرت عدة أيام من رمضان الماضي وقضيتهم قبل رمضان الحالي الحمد لله، لكن بعض الأيام كنت أستيقظ ولم أبيت النية من الأمس فأنوي الصيام في وسط النهار، فهل يصح قضائي لهذه الأيام؟ الأظهر والله تعالى أعلم أنه يلزم الإنسان أن يبيت الصيام، نية صيام الفرض من الليل، وبالتالي فإن صوم قضاء رمضان دون تبييت نيته من الليل لا يصح قضاء، وإنما يكون تطوعا مطلقا. ونقول لهذا السائل الذي سأل: إن كان احسب الأيام التي نويت صيامها في أثناء النهار فأعد صيامها بنية من الليل. لماذا؟ لعدد من الأدلة، أولها قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. لذلك لابد أن تقارن النية العمل كله من أوله إلى آخره، وهذا هو المشروع في وضوء الإنسان وغسله، وهو المشروع في صلاته. لذلك لو إنسان مثلا صلى نافلة ثم أراد أن يقلبها فرضا نقول لا يصح فرضا، لأن الفريضة لا بد أن تستوعب من تكبيرة الإحرام إلى تسليمة الصلاة، لا بد أن تستوعب نية الفريضة. كذلك الصوم لا بد أن يستوعب نية الصيام، نية الفريضة لا بد أن تستوعب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. فبالتالي لو أن إنسانا نوى صيام الفريضة من وسط النهار فالظاهر الله تعالى أنه لا تقع عن الفريضة، وإنما تكون نفلا مطلقا. والنافلة في الصيام يصح أن تنوى بنية وسط النهار كما جاء في حديث عائشة: إني إذن صائم. وأما الدليل الثاني الذي دل على هذا فهو حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. حمله العلماء على صيام الفريضة، صيام رمضان وصيام قضاء رمضان، صيام قضاء رمضان من الصيام الواجب. وبالتالي نقول لهذا السائل: انظر هذه الأيام التي نويتها من وسط النهار أيام القضاء، وأعد هذه الأيام بعد شهر رمضان الحالي، ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى في تأخيرها بعد رمضان والله تعالى. وهذا السائل يقول: شربت الماء وأذان الفجر يؤذن ولم أكن أعلم، فما العمل؟ إخواني وأخواتي الكرام، ابتداء الصيام هو من طلوع الفجر الصادق، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا الوقت هو الوقت الذي تباح فيه أو تشرع فيه صلاة الفجر، هو الوقت نفسه. إذن هناك وقت يكون محرما للطعام في حق الصائم ومبيحا للصلاة الفجر في حق المصلي، وما قبل هذا الوقت يكون الطعام مباحا ويكون تكون صلاة الفجر ممنوعة. إذن هذا الوقت وهو وقت دخول الفجر الصادق محرم للطعام ومبيح لصلاة الفجر. هذا الوقت هو الوقت الذي يشرع عنده الأذان، الذي يشرع عنده أذان الفجر، وهو دخول وقت الفجر. لذلك لما السائل يسأل يقول: وأذان الفجر يؤذن؟ نقول: إن كان هذا المؤذن قد أذن فيما يوافق وقت الفجر فإنه لا يجوز للإنسان أن يقرب طعاما ولا شرابا وقت أذانه. وإن كان هذا المؤذن يؤذن قبل الفجر، قبل طلوع الفجر، فإنه لا مانع أن تأكل وتشرب حتى يطلع الفجر. وإن كان هذا المؤذن يؤذن مثلا بعد طلوع الفجر، نفترض أنه قد نام سهى فتأخر في أذانه عن طلوع الفجر 3 دقائق أو 4 دقائق، فإن نقول الإمساك يكون بطلوع الفجر ولا عبرة بتأخر المؤذن. أرجو أن هذا التفصيل واضح. نعم، الأخت أنس من الجزائر، تفضلي. نعم أختي الكريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم أنس من الجزائر. تفضل يا أخي. أريد أن أسأل عن أخت لي، هي منذ شهر ينزل عليها الدم. نعم، متصلا. ينزل عليها الدم متصلا، لم ينقطع. نعم. ينزل عليها الدم متصلا منذ شهر وهو ينزل عليها الدم. نعم. وذهبت عند الطبيب. نعم. قال لا بأن هناك جنين في بطنك ميت. نعم. وأعطاها الدواء وانتهت من هذا الدواء ولم يسقط الجنين. نعم. وما زال الدم ينزل. وهي نعم. تسأل هل تصوم أم لا. طيب أختي الكريمة، هذا الدم المتصل هو دم نزيف وليس دم الحيض، فإن الحامل لا تحيض، وبالتالي فإن الأصل نقول إنه يجب عليها الصيام بناء على العادة الغالبة المعروفة، وهو أن الحامل لا تحيض، وبالتالي هذا الدم الذي نزل هو دم نزيف يسميه العلماء دم استحاضة، ودم الاستحاضة لا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصيام، فبالتالي نقول يجب عليها أن تصلي الفروض 5 في أوقاتها، ويجب عليها الصيام. إن كان الصيام يضر بها فإنها تفطر لا لأجل أن هذا الدم حيض ولكن لأجل المرض، لذلك إن كان هذا الصيام تراجع طبيبها وتنظر، إن قال لها هذا الطبيب أن الصيام يضرك مثلا فإنها تفطر لأجل المرض، ولكن الأصل أن نقول إن هذا الدم دم استحاضة لا دم حيض ولا دم نفاس، وهذا الدم والله تعالى أعلم دم نزيف، وبالتالي يجب عليها الصلاة والصيام والله تعالى أعلم. إذن نقول في التفصيل في أذان الفجر إن الواجب على الإنسان أن يمسك بطلوع الفجر الصادق، بطلوع الفجر الصادق، وهو الذي يتبين فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمؤذن له 3 أحوال: إما أن يؤذن على الوقت، أو يؤذن قبله، أو يؤذن بعده. مثلا نقول نفترض أنه قد غفل أو نسى أو كان نائما لم يستيقظ ولا متأخرا فأذن بعده، ليس معنى كونه أذن بعد الوقت 5 دقائق أن الناس يباح لهم أن يأكلوا هذه 5 دقائق، لا، وإنما يجب عليهم الإمساك الإمساك مع طلوع الفجر، والأذان ما هو إلا علامة على هذا الوقت. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الأصل أن المؤذنين يؤذنون مع طلوع الفجر، هذا الأصل. وبالتالي فإننا نقول يجب على الإنسان أن يمسك عن الطعام والشراب إذا سمع المؤذن يؤذن لطلوع الفجر، ما لم يكن ثمة مؤذن. قد تواطأ الناس أو جعل للأذان قبل دخول الفجر، يعني هناك بعض البلدان أو بعض المساجد يتفق فيها على أذانين، أذان مع طلوع الفجر وأذان قبل ذلك، قبل طلوع الفجر بربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة، لتنبيه الناس للسحور ولصلاة الوتر. هذا الأذان الذي يؤذن بليل لتنبيه الناس للسحور لا عبرة به الآن في حديثنا، نحن نتكلم عن أذان الصلاة الذي يكون إخبارا وإعلاما بدخول وقت صلاة الفجر، هذا الأذان يحرم الطعام. وذكرنا أن الأصل في أذان صلاة الفجر أن يكون موافقا لوقت دخول الفجر، وهو الأذان الذي كان يؤذنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم الأعمى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان، المؤذن الأول بلال والمؤذن الثاني ابن أم مكتوم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فيه دلالات. الدلالة الأولى أن أذان الليل لا عبرة به في تحريم الطعام ولا في إباحة صلاة الفجر. أن أذان الفائدة الثانية أن أذان ابن أم مكتوم الموافق لصلاة الفجر يحرم على الإنسان الطعام، فلا يجوز للمسلم والمسلمة أن يأكلوا أثناء الأذان الذي قد جاء إعلاما وبيانا بدخول وقت صلاة الفجر وإباحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل غاية الطعام والشراب هو أذان ابن أم مكتوم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي الحديث الآخر لا يغرنكم نداء بلال عن سحوركم فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم نداء بلال عن سحوركم معناه أن الأصل أن النداء إذا سمع أن يمنع الإنسان من سحوره، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم نداء بلال عن السحور لأنه يؤذن بليل، لكن أذان ابن أم مكتوم الموافق لوقت دخول الفجر هذا يمنع الإنسان من سحوره ويمنع الإنسان من طعامه وشرابه. لذلك الواجب على المسلم والمسلمة أن يمتنعوا عن الطعام والشراب بمجرد سماع المؤذن الذي يؤذن لدخول وقت صلاة الفجر، ما لم يكن هذا المؤذن قد اتفق الناس أنه يؤذن بليل. والناس سابقا قبل وجود الساعات كانوا يحتاجون إلى تنبيه بوقت السحور، الساعات اليوم يسرت، لكن تخيلوا قبل وجود الساعات كان الإنسان ربما وهو جالس ينتظر السحور فيدهمه الأذان لأنه لا يوجد توقيت يعلم به لحظة دخول الفجر، وربما لا يتيسر لكل إنسان أن يطالع طلوع الفجر من فوق بيته أو سطح بيته، فلذلك كانوا ينتظرون فيدهمهم الأذان. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أذانا بالليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم، ينبه نائمكم ويرجع قائمكم، فإن القائم الذي يقوم الليل يحتاج إلى تنبيه ليركع ركعة الوتر ويأكل سحورا، والنائم يحتاج إلى تنبيه ليستيقظ فيأكل سحورا. ولم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم وقت طويل، وإنما كما جاء في حديث أنس لم يكن بين أذانهما إلا أن يصعد، أو حديث ابن عمر إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، قدره بعض أهل العلم بربع ساعة، فهي مجرد تنبيه لأجل وجبة السحور الله تعالى. هذا السائل يقول أنا أصلي الوتر والفجر يؤذن فهل يصح ذلك؟ الأصل أن وقت الوتر ينتهي بوقت الفجر، لذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة تدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح الفجر، وهو وقت الفجر، وأن الإنسان عليه أن يوتر قبل أن يطلع الصبح، قبل أن يطلع الفجر، هذا الأصل. ولكن إذا أطال الإنسان صلاته أو لم ينتبه فإنه لا مانع أن يوتر فيما بين أذان الفجر وإقامته على جهة القضاء لهذا الوتر، فهو يوتر أثناء أذان الفجر، وربما لو كان قد ركع الركعة الثانية مثلا وسمع الأذان يتم ركعته الثانية ثم يشرع في ركعة الوتر بعد أذان الفجر، فإن الظاهر والله تعالى أن هذا جائز، قد ثبت هذا عن بعض أصحاب النبي الكريم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو على جهة القضاء لا على جهة الأصل، فإن الأصل أن الإنسان ينهي وتره قبل طلوع الصبح. هذا سائل يسأل ويقول: هل يأثم الإنسان بمشاهدة البرامج الفكاهية التلفازية وقت الإفطار في انتظار أذان العشاء؟ حقيقة الذي أوصي به نفسي وإخواني وأخواتي جميعا، أوصيهم في شهر رمضان المبارك بأن يحرصوا فيه على الطاعة، أن يحفظوا صيامهم من عن الغيبة وعن النميمة، أن يحفظوا صيامهم عن مشاهدة الأمور المحرمة، أن يحفظوا صيامهم عن المسلسلات الماجنة، أن يحفظوا صيامهم عمن يسرق ثوابهم وحسناتهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلنقف هنا وقفة، ولنكن مع مراد الله جل جلاله الذي يريد أن يتوب علينا، ولنحذر مراد أهل الشهوات الذين يريدون بنا أن نميل ميلا عظيما. وللأسف فإن أهل الشهوات ينشطون في رمضان لإشغال الناس عن عبادتهم وعن صيامهم وعن صلاتهم وعن قراءتهم للقرآن وعن تعبدهم. ألا إخواني الكرام، فلنحفظ علينا صيامنا ولنحفظ حسناتنا، وما هي إلا أيام معدودة ثم ينقضي هذا الشهر. نحن الآن في هذا اليوم الثاني من أيام رمضان، والأيام تجري جريا، ما هي إلا أيام معدودة ثم ينقضي هذا الشهر، وقد كتب ينقضي هذا الشهر، وقد كتب أناس في أعالي الجنة، وكتب لأناس العتق من النار في هذه الأيام المعدودة التي ينبغي علينا أن نحرص على أن نكون أهلا لرحمة الله جل جلاله ومغفرته ورضوانه وعتقه من النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم جميعا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أعمالنا في هذا الشهر الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا صيامنا وصلاتنا وقيامنا، وأن يباعدنا عن فتن الشهوات والشبهات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.